ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم لك الحمد، أنت الإله الحق المبين، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إني أسألك يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد، أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تصلي وتسلم على نبيك الأمين الكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، واجعلنا ممن تبعه واقتفى أثره واستنى بسنته يا ربنا واتبع هداه. اللهم اجعلنا يا ربنا على ملته، اللهم اجعلنا يا ربنا في زمرته. اللهم إنا نسألك أن تعصمنا كما عصمته وأن تكفينا كما كفيته. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تخرج بالحجامة يا ربنا البلاء العظيم، اللهم أخرج يا ربنا بالحجامة البلاء العظيم، اللهم أخرج بالحجامة يا ربنا، أخرج يا ربنا بالحجامة، أخرج يا ربنا بالحجامة البلاء العظيم، البلاء العظيم، البلاء القديم، البلاء العظيم، البلاء القديم، دما دما وهواء وماء، ضرا وشرا، ضرا وشرا، وكيدا ومكرا. يا ربنا يا ربنا أخرج يا ربنا البلاء، اللهم انفعنا يا ربنا بالحجامة، اللهم أخرج يا ربنا بالحجامة البلاء العظيم، أخرج بها البلاء العظيم، أخرج بها البلاء العظيم، أخرج بها البلاء العظيم، أخرج بها البلاء القديم، أخرج بها البلاء القديم، أخرج يا ربنا بالحجامة البلاء العظيم، البلاء القديم، البلاء العظيم، البلاء القديم. يا ربنا يا عظيم، يا ربنا يا عظيم، يا ربنا يا قدير، يا ربنا يا قادر، أخرج يا ربنا بالحجامة البلاء العظيم، البلاء العظيم، البلاء القديم، البلاء العظيم والقديم. علقا علقا وماء وهواء. يا ربنا يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا بالحجامة، اللهم اخرج بالحجامة البلاء العظيم، البلاء العظيم، البلاء العظيم القديم، البلاء العظيم القديم. اللهم اخرج يا ربنا بالحجامة البلاء، البلاء العظيم القديم. اللهم اخرج يا ربنا بالحجامة البلاء العظيم، العظيم القديم، القديم، القديم القوي، القوي الشديد. يا الله يا الله، أثر على العقل، أثر على العقل، أثر على العقل، أثر على العقل، أثر على العقل والإدراك، أثر على العقل والإدراك، أثر على الجسد، أثر على الجسد، سبب خمولا، سبب آلاما، سبب أوجاعا. اللهم أطر يا ربنا، أطر يا ربنا بالحجامة يا ربنا، اللهم أطر بها يا ربنا السحر العظيم، السحر العظيم، السحر العظيم، أخرج بها يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد، أخرج بها يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد، أخرج بها يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد. يا الله يا عظيم، اللهم أخرج بها الحسد العظيم يا ربنا والسحر العظيم، والسحر العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم. بسم الله، بسم الله، بسم الله، وبطل، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله. اللهم أطل يا ربنا، أطل يا ربنا بالحجامة، أخرج يا ربنا بالحجامة، أطل يا ربنا بالحجامة، أخرج يا ربنا بالحجامة البلاء العظيم، البلاء القديم. يا ربنا يا ربنا، العلق، العلق، العلق، والماء، والماء، والهواء، والهواء. يا رب، الخبيث، الخبيث في الجسد، في الجسد، أثر على العقل، أثر على الإدراك، أثر على الحظ والنصيب، أثر على الجسد، أثر على الجسد، سبب خمولة، سبب آلام، سبب أوجاع، سبب تعبا ونكدا، سبب آلاما وأوجاعا. يا الله يا الله، يا قادر يا مقتدر يا قدير. يا الله يا ربنا، يا قادر يا مقتدر يا قدير. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم إني أسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا تخرج بالحجامة البلاء العظيم، البلاء القديم، في الجسد، في الجسد، في الرأس وفي سائر الجسد، في الرأس وفي سائر الجسد. بسم الله، بسم الله، اجمع يا ربنا تحت، تحت المحجم، اجمع تحته يا ربنا البلاء، واخرجه يا ربنا، واخرجه يا ربنا، واخرجه مع التشريق، واخرجه يا ربنا مع شرطة محجم، واخرجه يا ربنا مع شرطة محجم، واخرجه يا ربنا مع شرطة حاجم. يا الله يا الله يا الله، يا ربنا يا ربنا. بسم الله، بسم الله. اللهم اخرج يا ربنا بالحجامة البلاء العظيم البلاء القديم البلاء القوي في الدم في الدم في العصب في العصب يا ربنا وعلى العقل وعلى الإدراك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. وبطل وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بسم الله بسم الله. اللهم أخرج يا ربنا بالحجامة أخرج بالحجامة البلاء العظيم أثر على العقل والإدراك أثر على الجسد أثر على العقل أثر على الإدراك أثر على الذاكرة أثر بالصرع أثر بالصرع أثر بالصداع أثر بالدوار أثر أثر على الحظ والنصيب أثر أثر أثر تأثيرا بالغا على الروح على الروح والجسد على العقل والإدراك والبدن. يا الله يا الله أطره يا ربنا أطره. اللهم أخرج يا ربنا بالحجامة السحر العظيم أخرج يا ربنا بالحجامة الحسد الشديد. يا الله يا ربنا يا ربنا أخرج يا ربنا بشرطة محجم. يا الله أخرج يا ربنا بشرطة محجم أخرج بها يا ربنا أخرج بها يا ربنا أخرج بها يا ربنا أثرا عظيما قويا شديدا. يا الله يا عظيم أخرج يا ربنا بها أخرج يا ربنا بالشرطة أخرج يا ربنا بالشرطة أخرج يا ربنا بالشرطة أخرج يا ربنا بالشرطة أخرج يا ربنا بالشرطة. يا ربنا ضرا عظيما وسحرا عظيما وحسدا شديدا. يا ربنا وأثر عين وأثر عين وأثر عين وعقدا وعقدا وعقدا وعقدا ومسا في الجسد أخرجهم يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجهم يا ربنا أخرج الظالمين أخرج الساهرين أخرج الحاسدين أخرج الحاقدين. يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم اخرج الظالمين اللهم اخرج الساحرين اللهم اخرج الحاقدين اللهم اخرج العاشقين. بسم الله بسم الله. اللهم اخرج يا ربنا الظالمين اللهم اخرج يا ربنا المجرمين اللهم اخرج يا ربنا الساحرين اللهم اخرج يا ربنا الساحرين اللهم اخرج المعطلين المعطلين المعطلين عن زواج عن زواج ودراسة ووظيفة المعطلين والمقيدين المعطلين والمقيدين والمغلين للجسد. يا الله يا الله فك اغلالهم فك يا ربنا فك يا ربنا فك يا ربنا مرابطهم فك يا ربنا حبالهم فك يا ربنا أغلالهم فك يا ربنا فك يا ربنا قيودهم. الله أكبر. بسم الله بسم الله. انفعهم بالحجامة انفعهم بالحجامة انفعهم بالحجامة انفعهم بالحجامة فأنت النافع وانصرهم بالحجامة فأنت الناصر. يا الله يا الله اخرج بها البلاء اخرج بها البلاء. اللهم انفعهم بالحجامة اللهم اخرج بالحجامة في البلاء العظيم. يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم. اللهم اخرج يا ربنا بالحجامة البلاء العظيم البلاء القديم البلاء القوي القوي الشديد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله ارقيك بسم الله ارقيك بسم الله ارقيكم من هذا البلاء العظيم في الجسد في الجسد على العقل على الادراك على السمع والبصر والنطق على التشويه والتقبيح على الجسد على في الجسد في البطن في البطن في البطن في البطن وفي رحمك وفي رحمك وفي رحمك. بسم الله. اللهم اخرج البلاء من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر ومن اليدين والرجلين ومن اليدين والرجلين ومن اليدين والرجلين ومن الراس ومن الراس ومن القفا ومن القفا ومن مراكز الاحساس ومن مراكز العصب والاحساس. اخرج البلاء العظيم من الدم من الدم من الدم من الدم من الدم من الدم من الدم. اخرج يا ربنا البلاء العظيم من الدم من الدم من الدم من الدم من العظم من العظم من العظم من العظم من العظم من العظم. يا ربنا من المسل يا ربنا من المسل ويا ربنا من المسل. اللهم اخرج البلاء العظيم يا عظيم يا عظيم. اللهم اخرج البلاء العظيم يا عظيم يا عظيم. اللهم اخرج البلاء العظيم يا عظيم يا عظيم. اللهم اخرج البلاء العظيم يا عظيم. اللهم اخرج البلاء العظيم يا عظيم. اللهم اخرج البلاء العظيم يا عظيم. بالحجامة بالحجامة بالحجامة بالتشريط بالشرطة بالشرطة بشرطة محجم. يا الله اجعل لها يا ربنا وله شفاء اجعل لهم شفاء بشرطة محجم اجعل لهم شفاء اجعل لهم عافية اجعل لهم يا ربنا اجعل لهم نصرة اجعل لهم يا ربنا خيرا اجعل لهم يا ربنا فتحة اجعل لهم يا ربنا اجعل لهم فتحة اجعل لهم خيرا اجعل لهم نصرا. يا الله اخرج البلاء اخرج البلاء بالحجامة اخرج الاعداء بالحجامة. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا. اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء. اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء. يا الله يا عظيم يا الله يا قدير يا ربنا يا قادر يا مقتدر يا قدير. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وخرج بسم الله فخرج منها بسم الله واخرجني مخرج صدقه بسم الله يصهر يصهر يصهر ونزعنا ونزعنا يصهر به ما في بطونهم. بسم الله بسم الله ونزعنا ونزعنا انزع يا ربنا الاثار انزع يا ربنا الاسحار والاحساد يا ربنا والعيون يا ربنا انزعها يا ربنا واخرجها بالحجامة، اخرجها بالشرطة، اخرجها يا ربنا بالحجامة، اخرجها يا ربنا بالشرطة. بسم الله بسم الله، وبطل وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء، يا رب الارض والسماء، كلنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا رب العالمين. اللهم اذن بالشفاء والعافية. اللهم اخرج البلاء. بسم الله. اخرج منها. فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها. اخرج اخرج اخرج منها. فخرج منها فخرج منها. اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج الاعداء، اخرج يا ربنا ملوك الجن، اخرج يا ربنا حصونهم، اخرج يا ربنا عقدهم، اخرج يا ربنا مساكنهم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. دمرها يا ربنا، دمرها، زلزلها يا ربنا، اصهرها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، احلل عقدها، فك المرابط يا ربنا. بسم الله. فك القيود يا الله والاغلال. بسم الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم لا تجعل الشياطين علينا سبيلا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله. ونزعنا ونزعنا يصهر يصهر يصهر يصهر. ونزعنا ونزعنا. بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة. واخرجني واخرجني مخرج صدقة واخرج مخرج صدقة. بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. وبطل وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا سحرا، اللهم اطل يا ربنا حسدا، اللهم احل يا ربنا عقدا. بسم الله. وبطل وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل السحر العظيم والحسد الشديد واثر عيون عيون عيون. اخرجها اخرجها. اخرجي عين بامر الله، اخرجي بامر الله، اخرجي بامر الله، اخرجي عينا بامر الله، اخرجي حسدا بامر الله، اخرجي سحرا بامر الله. الله اكبر. اللهم يا ربنا، اللهم انفعهم يا ربنا بالحجامه، اللهم انفعهم بالحجامه، اللهم اخرج البلاء بها، اللهم اخرج البلاء بها، اللهم اخرج البلاء بها. بسم الله بسم الله بسم الله. اقتداء بسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله بسم الله. اقتداء بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله بسم الله. اللهم فعهم بالحجامة، اللهم فعنا بالحجامة، اللهم اخرج بها البلاء العظيم، اللهم اخرج بها الأسحار والأحساد والعيون، اللهم اخرج بها يا ربنا، اللهم اخرج بها الساكنين الساكنين في الجسد. بسم الله بسم الله. اخرج من حمد من الحور، اخرج اخرج بأمر الله وقوته وقوته وقدرته. اخرج اخرج اخرج. اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم، اللهم اخرجهم، اللهم اخرجهم، اللهم اخرجهم. اخرج الظالمين، اخرج الساحرين، اخرج العاشقين. اللهم اخرج الساحرين، اخرج العاشقين، اخرج الظالمين، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا الظالمين، الساحرين، الحاسدين، الحاقدين. اللهم اخرجهم، اللهم اخرجهم، اللهم اخرجهم، اللهم اخرج الساحرين، اللهم اخرج الحاسدين، اللهم اخرج الحاقدين، اللهم اخرجهم يا رب العالمين، اللهم اخرج يا ربنا الساحرين، الحاسدين، الحاقدين، الظالمين. اللهم اخرجهم، اللهم اخرجهم، اللهم اخرجهم، اللهم اخرج عقدهم، اللهم اخرج جنودهم. اخرج يا ربنا ملوك الجن وجنودهم، اخرج يا ربنا جنودهم، اخرج يا ربنا حواشيهم. اخرجوا بامر الله يا من سلمتم الجسد، اخرجوا بامر الله. اللهم اخرجهم، اللهم اخرج الظالمين، اللهم اخرج الساحرين، اللهم اخرج الساحرين، اللهم اخرج يا ربنا الحاسدين، اللهم اخرج العاشقين، اللهم اخرج يا ربنا الحاقدين، اللهم اخرج يا ربنا خدام العيون، خدام العيون والحراس والحراس. اللهم اخرج يا ربنا خدام السحره والحراس على الاسحار والعقد، اخرجوا بامر الله. اللهم اخرجهم يا ربنا حاسدين حاقدين عاشقين، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اغربهم اغربهم يا ربنا. وما رميت اذ رميت لكن الله رمى، اللهم ارميهم يا ربنا، ارمي حصونهم، ارمي يا ربنا ارمي حصونهم، ارمي يا ربنا حصونهم، ارمي يا ربنا مراصدهم، ارمي يا ربنا بيوتهم ومساكنهم. اللهم ارميها، اللهم ارميها في الجسد في الجسد، اللهم ارميها وارميهم يا ربنا، اللهم ارميها وارميهم يا ربنا في الجسد في الجسد في الجسد في العقل في العقل. أثروا على الإدراك والمشاعر والأحاسيس، أثروا على الحظ والنصيب، أثروا على الزواج، أثروا على الزواج لا زواج، أثروا بالتفريق، بالتفريق بين المرء وزوجه، بين المرء ووالديه وإخوانه وأخواته وذريته. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. فخرج منها فخرج منها فسالت أودية فسالت أودية بسم الله. ثم السبيل يسره يسره يسره. وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها. إن الله سيمطره، إن الله قادر، إن الله قادر، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير. بسم الله بسم الله بسم الله على الروح والجسد. بسم الله بسم الله بسم الله على النفسية، بسم الله على العقلية، بسم الله على الصدرية، بسم الله على الباطنية، بسم الله على الأرحام، بسم الله بسم الله على الفروج، بسم الله بسم الله على الدم على الدم على الدم على الدم العظيم والبصري. بسم الله بسم الله على الشعر والجلد الحسد، بسم الله على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. بسم الله الرحمن الرحيم وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله. اللهم انفعهم بالحجامة، اللهم انفعهم بالحجامة، اللهم اخرج بها البلاء العظيم، اللهم اخرج بها البلاء العظيم، اللهم اخرج بها البلاء العظيم. بسم الله بسم الله يا عظيم. اللهم اخرج يا ربنا بها البلاء العظيم، اللهم اخرج بالحجامة البلاء العظيم والشر العظيم يا ربنا والسحر العظيم والحسد الشديد العظيم. يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم. اللهم اطرد السحر العظيم والحسد الشديد العظيم. اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج الاعداء، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج الاعداء. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. لا اله الا الله العظيم الحليم. لا اله الا الله رب العرش العظيم. لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا عليك يا ربنا، ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. ربنا توكلنا عليك، توكلنا عليك في اخراجي في اخراج الاسحار والاحساد والعيون. توكلنا عليك يا الله، توكلنا عليك يا ربنا، توكلنا عليك يا ربنا في هذه الحجامه، في هذه الحجامه وفي غيرها يا ربنا. توكلنا عليك يا ربنا عند رقيتنا وعند حجامتنا. يا الله يا الله يا الله. اللهم اطل الاسحار بها، اللهم اطل الاسحار بالرقيه وبالحجامه وبالحجامه. اللهم اطل الاسحار بها واطل الاحساد بها واطل العيون بها. اللهم اخرج البلاء بها، اللهم اخرج الاعداء بها. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. اللهم اطلها يا ربنا، اطلها كلها كلها كلها اسحارا واحسادا وعيونا وعقدا. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. بسم الله بسم الله. واخرجي مخرج صدقه. بسم الله. يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم وبطل ما كانوا يعملون. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل السحر العظيم، اللهم اطل الحسد الشديد، اللهم اطل اثر عيونه. لا اله الا الله العظيم الحليم. اللهم اطل السحر، اللهم اطل الحسد، اللهم اهل العقد، اللهم فك المرابط. بسم الله. واخرجني مخرج صدق. بسم الله بسم الله. ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان ذلك على الله يسير، ان الله قادر، ان ذلك على الله يسير. بسم الله. واخرجني مخرج صدق، واخرجني مخرج صدق، اخرج اخرج بحول الله وقوته وقدرته. اللهم اخرج يا ربنا الظالم، اللهم اخرج يا ربنا الساحر، اللهم اخرج يا ربنا العاشق، اللهم اخرج يا ربنا الساخر، اللهم اخرج يا ربنا المفرق، اللهم اخرج يا ربنا المعطل، اللهم اخرج يا ربنا الظالم. اخرج اخرج بامر الله وقوته وقدرته. اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها. اللهم انفعهم بالحجامه، اللهم انفعهم بالحجامه، اللهم اخذ بها يا ربنا اخلاطا رديئة، اخلاطا خبيثة. اللهم اخذ بها يا ربنا، اللهم اخذ بها يا ربنا مسوسا ظالمة، مسوسا خبيثة، مسوسا عاشقة، مسوسا ساحرة. اللهم اخذ بها يا ربنا نفسا، اللهم اخذ بها نفسا نفسا نفسا. وما رميت الا رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. اللهم ارمي يا ربنا الظالمين، اللهم ارمي الساحرين. اخرج بامر الله، اخرج بامر الله. اللهم انفعهم بالحجامة، اللهم اخذ بها يا ربنا، اخذ بها عقدة عقدة. احلل العقدة، احلل العقدة يا ربنا يا ربنا يا ربنا. احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. احللها يا ربنا، احللها يا ربنا. فجرها فانفجر ثم جسد، فانفجر ثم جسد. بسم الله بسم الله. اخرجها مع الحجامة، اخرجها مع الحجامة. فجرها يا ربنا، فجر هذه العقدة، فجرها يا ربنا، سيحها يا ربنا، سيحها يا رب. صارها صارها يا ربنا يا ربنا. فسالت فسالت. واخرجني واخرجني. بسم الله. فانفلقت فانفلقت فانفلقت. فانفجرت فانفجرت فانفجرت. بسم الله. ثم جسد ثم جسد. فجرت فجرت وزرت وزرت وزرت وزرت. الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اخرج عدو الله من ولية الله, اخرج عدو الله من ولي الله, اخرج عدوة الله من ولية الله, اخرج عدوة الله من ولي الله, اخرجوا يا أمر الله يا مسرة الجسد, اخرجوا يا ظالمين يا ساحرين, يا حاسدين يا حقدين, اخرجوا يا أمر الله يا ساحرين يا ساخرين, اخرجوا يا معطلين, اخرجوا اخرجوا يا مفرقين, اخرجوا يا مخيلين, اخرجوا يا ممرضين بأمر الله. الله أكبر. واخرجي مخرج صدقة, واخرجي مخرج صدقة. اللهم انفعهم بالحجامة يا ربنا يا نافع يا نافع يا الله يا نافع. اللهم انفعهم بالحجامة, اللهم انفعهم بالرقية, اللهم انفعهم بالقرآن, اللهم انفعهم بالدعاء, اللهم انفعهم بالدعاء, اللهم انفعهم بالحجامة, اللهم انفعهم بهذه الحجامة, اللهم انفعهم بهذه الحجامة, اللهم انفعهم بكل حجامة. بسم الله الرحمن الرحيم, بسم الله الرحمن الرحيم, بسم الله الرحمن الرحيم, بسم الله الرحمن الرحيم, وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم, بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد, ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق, ومن شر غاسق إذا وقب, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس, ملك الناس, إله الناس, من شر, من شر الوسواس الخناس, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم ويعافيكم وينفعكم بهذه الحجامة, إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.